بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أن الإنسان يعلم أنه سيموت بعد 10 دقائق، السؤال الآن خلال 10 دقائق هاي شو ممكن يسوي؟ كثير من الناس بيحكي لك بدي أروح أصلي، أتوب إلى الله، أسجد وأطول بالسجود، يمكن ينزل علي ملك الموت وأنا ساجد. لكن القرآن الكريم بيعطينا لقطة حقيقية، إنسان ينزل عليه ملك الموت ويطلب من ملك الموت إنه يأخره. ليش يأخره؟ بيقول ربنا سبحانه وتعالى عن هذا الرجل ناقلا لكلامه: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يطلب من الله، يطلب من ملك الموت إنه يرجعه، بس عشان إيش؟ يرجع للدنيا يتصدق. ليه؟ عرف قيمة الصدقة وماذا تصنع له الصدقة. سبحان الله، لما كشف عليه عالم الغيب ونزل عليه ملك الموت. الصدقة إخواني أخواتي عالم لا يعلم أسراره إلا الله جل وعلا. حلقتنا اليوم عن قصة جميلة جدا، لا أقول عن رجل متصدق بل عن رجل يتفنن في الصدقة. تبدأ قصتنا إمام مسجد في منطقة في عمان، يأتي عليه أحد رجال الأعمال فيقول له: يعني شيخنا لو سمحت، في معاي 5000 دينار بدي أتصدق فيهم، يا ترى لإيش بده يتصدق فيهم؟ شوف الروعة. قال: بدي شاب يريد أن يتزوج، لا يمنعه من الزواج إلا المهر، أنا بدي أتبرع له 5000 دينار. شوف بالله عليك التجارة مع الله، بده تتكون أسرة صالحة، أعمال صالحة، كلها تنزل في صحيفة إيه؟ في صحيفة حسناته. فإجا هذا الشيخ أخذ 5000، بقول: وبدأت أبحث في جهاز الخلوي عن أرقام تلفونات أصدقائي حتى أشوف من منهم يعني يبحث عن زوجة ولا يمنعه من الزواج إلا المهر. فتقريبا سجلت مجموعة من الشباب، عملت اتصالاتي، فلترت عدد الشباب إلى 10 شباب. سبحان الله، بعد عدة أيام وأنا أجري اتصالاتي خطر في بالي شاب كان معنا في الجامعة. هذا الشاب فقير جدا وكان تقي ورع لله سبحانه وتعالى. سألت عنه، لم أحصل إلا على تلفون أخي. اتصلت مع أخوه، قلت له: لو سمحت بدي أقابلك في مكان فلاني. فالتقيت أنا وأخوه في مطعم في منطقة القويسمة عندنا هنا في عمان، فبدأت أسأل عن أخي. فيقول: أخي كما تعلم تخرج منذ عدة سنوات من الكلية، واشتغل في مدرسة راتبه الشهري كان 250 دينار. اتخيلوا يا جماعة، 250 دينار. أول 3 شهور أخرت عليه المدرسة الراتب فقبض 750 دينار. شوف الروعة، حط 500 دينار في البنك و250 دينار اشترى هدايا إلى والدته وإلى أخواته حتى يدخل عليهم الفرحة. مرت سنوات وهو على أمل في كل راتب بيقبضه إنه ياخذ جزء من هذا الراتب ويضيفه على 500 دينار. فبقول له هذا الأخ، بقول له: مرت سنوات على أخي ولم يضف شيئا على 500 دينار. قال له هذا الشيخ: الحمد لله فرجت، أنا معي 5000 دينار، رن على أخوك حتى نبلغه بهذه الهدية العظيمة من الله سبحانه وتعالى. فاتصل الأخ بأخي وناداه على المطعم وإجا، فصافح الشيخ صاحبه وصديقه هذا اللي في الجامعة وسأله عن أحواله فأخبره بما حدث معه. الآن بقول له الشيخ: هدية من الله سبحانه وتعالى، 5000 دينار جاءوك حتى إنك تستطيع الزواج. أول ما سمع الخبر هذا الشاب سبحان الله بدأ يبكي ثم يبكي ثم يبكي. فبقول له الشيخ: الحمد لله، أشكر الله سبحانه وتعالى، يعني خلص المفروض يسكت ولسه ما زال يبكي. بقول له الشيخ: يعني بارك الله فيك، خلص يعني أشكر الله سبحانه وتعالى. قال له: تعلم ليش أنا أبكي؟ قال له: والله منذ أسبوع جلست مع نفسي وقلت: 500 دينار هذول اللي في البنك بدهم يضلوا في البنك، كم عائلة فقيرة بحاجة لهذه الفلوس. منذ أسبوع وأنا أبحث عن عائلات وأوزع 500 دينار، وآخر دفعة دفعتها كانت بالأمس. يا الله، سبحان الله العظيم، دفع 500 دينار لوجه الله سبحانه وتعالى، فالله عوضه ثاني يوم مباشرة ب5000 دينار. هذاك تصدق لأسرة صالحة تنزل في ميزان حسناته، وهذا تصدق لعل الله تبارك وتعالى يفرج عنه. الصدقة عالم لا يعلمه إلا الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على الإبداع في الصدقة وفي عمل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.